بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: واضربه، أو جميعا في السابق إن لم يكن بينهما موافقة. واضربه أي اضرب الوفق في أصل المسألة الأولى إذا كان بينهما مباينة. وإذا كان بينهما موافقة أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، يعني إذا كان أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية لا يخلو، كانت منقسمة تبقى أصول المسألتين ويكون أصل المسألة الأولى هو الجامعة. وإن كان بين أصل المسألة الأولى والثانية موافقة فقال واضربه، يعني اضرب أصل المسألة الأولى مع وفق المسألة الثانية. أو جميعها أي اضرب جميع أصل المسألة الثانية في أصل المسألة الأولى، أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة. فإذا خرجت الجامعة بعد ذلك ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته، فإن كان بينهما موافقة نثبت الوفق. لذلك قال: وكل سهم في جميع الثانية. ثم بعد ذلك نضرب إذا كان بينهما مباينة أصل الميت الثاني، إذا كان فيه تباين نضربه في أصل المسألة الأولى ثم نقسمه على أصل مسألته، فيكون في ذلك العكس، يكون الأصل هو في سهم الميت الثاني. لذلك قال: وكل السهام في جميع الثانية. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علان إذا كان بينهما موافقة. وأسهم الأخرى ففي السهام، يعني ننظر إلى سهم الميت، سهام الميت الأول نضربه في جزء السهم، وكذلك في الميت الثاني ننظر إلى سهام الميت الثاني ونضربه في جزء سهمه. لذلك قال: تضرب وفقها تماما. فهذه طريقة المناسق، فرق بها مرتبة شامخة. يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من المناسقات، ولذلك إن شاء الله نكون انتهى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.